من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم وطعنا أما تاجتن الزجاجتن بوتاون عينا بتنا قرنا بالجزي يعلم لم ذكر الله مكان البيت يا بيت الله سفرنا بوتا ديزاين مالت من نوال لا تشيك بي شيء بني أنت نقرأ تشارك بمالت أستمر يا بيت الله سراتو شرك لما قافتنا لما قافتنا الله تشفي شيئا عندك تشارك النام وطهير بيتي أنين بيتين بيت عبادتي وطاعتي إضافة تشريفنا للطائفين لطائفوش أتعدع أطرى كشرك كشرك إكا شرك من السرابات شهدتوش النام تمكروش بمولو النام والقائمين لقائم لتقاجو لطاوة لطوافوش النام لتقاجو طائف مفائل نو من طافتو قائم مفائل من قام يقوم النام والركع السجود ركع إن بأجيب ركوع الناس في أدراج له يعني في الخاص أرقام منه بالركوع الناس بيجي لبيتشارك أكسات شوال لأنه ما ركنا صلاة صلاة تلك ركنا ونا ركنا معزم يهونا نقر دمو وزن جيت أكسا عامن ركع وسجدو إلى على يا مريم ركو هجرة بك السجدو وركع مع الراكبي ركوع أن ركوع يعني كقيام يالا توازعنا سجودو دمو كتش واربت لاي يالا توازعنا يعني بيت الله بيت الله بوتها لك عند جانت لك الفتان أبره مجمرا أن أول بيت مدعي للناس الذي بكت مباركة كذا غرفه فتأتس من هنا ومن هنا كي أقلت أففار قويتات يوستار إشتي أن تنكاد عند جانت لك تنش عند قربة ميتر عند ميتر أقراب ذلك كفتان أبره سيل سيل سيل أو نبلا إبراهيم إسماعيل مكتر أسقمته هنا هنا كإسماعيل تواوقوا إن هنا بيتا أمرني الله أن أبنيه إذ لا بيت الله عز وجل عندي سراو تعبدني على ويعلو تعاون على الشو إسماعيل دين قلنا قرر إبراهيم يدنبو فذا بما قاموا لا يقوموا عند زمناتش لفت وين دمو وذا لا يموتيا كذا بيت الله نزاو سارتو أتناكو فذا ربنا تقبل منا إنا كانت تسني وعليم بلو لما نلالاو تلكو نقر من دلنو يا وأهنا إذا إبراهيم أن طهر بيت للطائفين والعاكفين ركع السجود يا طائفين يا طوافنا تقدم مكة سوق هنا ثلاث شلتان لادي آري يعني آفاق يوجد سوق هنا طواف يدرسة طواف يتم أجل كبير خال بيت الله وجه ثلاث قد يتم إجابة من البعض بيت الله مكة ثلاث بأجل البلالة تنجي جينصون معجنة الشارع طواف من كقابة وجه سلما يجل يوجد سوق طواف معبزات نوافل الصلاة كم يعبز الشلة فلا ولذلك قدمه للطائفين والقائمين الزالة إلى قامي وشعال آكد بالبالين دار قائمين يعني قام بالبالين دار كفا ويندموا قائمين فقاجوا الزمالة وركي سلوك سلاطين لكي نكون أمد كسر كان من نفسي الخاص على العام مليه النفذي رازاج المعارضة وقالي هاو بيت الله لما جمعه اكتفوا علماء في أول من بنى الكعبة إبراهيم نو أكثر علماء هنه دوالنو وكيل آدم نو وإذا رفع إبراهيم القواعد وهي كانت من أساس آدم آدم لما صرفها تعالى مصر نبرتشنا كجذبه على إبراهيم أتشين بالذاتش جمروا بزي مثلا إن جاي جمروا وكيل يميل على يا وأن إبراهيم كذا قريش نبي لله قال ودا أمي سمسك على البصرة أمي سجد مئة شو كذا دامو عبد الله بن الزبير سراو كذا عبد الله بن الزبير سراو أفرسو بمنجليك بمنتن أفرسو عبد الله بن الزبير قدلو حجة سرطات أو حجة بسرات مسكام قطع النشرة بي كذي انجدي كل بسرع سرع لو كان بيت الله كبراي نقال ومعلا لما وجد بروت وزا سرات بلدكو فوجهر قوانا نا يا انجدي إبراهيم سرو جبري لنكو سرو زين انجدي الله جل وعلا مسارة للناس وأمنا يا جعل الكعبة القيامة بيتها قياما للنفس والشهر الحرام يا حذر اني نافق عندي ودك تذر قوالا وكعمة أمر يوم القيامة درس سوف الدبول لك ولذلك قال ابن عباس لو ترك الناس طواف بالبيت أو الهج كلهم لوقعت السماء على الأرض عالي سوف طواف الهج كما كاتبوا بيتو سمين بمدر لك ويقول كنا نكون بريا وآخر الزمن سيدر كعبان النبي آخر الصلاة القرآن النساء مثل وتزميد التفالو قال فيبقى شرار الناس يتهارجون في الطرقات تهارج الحمر أو تساقط الحمر وهم زارون عليهم أرزاق وذكاته صفت الله إبليس دخل لك على قصة الطير وأهلا بالسيباء يالو ما زارك يا مالك وما فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا وآخر ما ينشر رائيا من زينة ينحق عن على زمنهما حتى إذا بلغ ثنية الوداع خرى على وجوههما نقول لي سبحان الله تصيري كما قال إبراهيم مكان بيتي ألا تشكي بشيء أبا مالك نعم وطهير بيتي هنا وطعنا مدبنا لك أسائينا كذا يا هي بيت الله مستر هذا فهمتنا وشرك لا يستر ربنا قدي توحيد اللي يسفل بطن يا توحيد بيتنا بيتي على بيت طاعتي بيت عبادتي بيت توحيدي نزه النبي عليه الصلاة والسلام حج لا درقوم ياو كبيت الله انت من سفر فارسو اسكي ورسوس من سلام طاعوت تسبق وطابو عرب الكعبة وستنبرو إبراهيم النا إسماعيل ياو أزلا من أسيزة وقرت واتشونا فلانو لا سوطوا أطارقوا كذا ولا حج وزبغونا ما نفرون التوحيد بيت الله ما توحيد مسجدو سوانا مسجد فراسة مع الله أحدانا ثلاثة ما توحيد عطاك على الله عز وجل توحيد لما قناته لما تباركنا بشطة صوري بس لا يملك يا الله بعزه ودوله توحيد البيت الأتيك إن الله عز وجل ذكر ملائكة وإذا عاد ورد وانا شورا شركا إذا لا وكذلك يا بيت الله زور بلا له بيت الله بيت الله إذا لما زور أو لا الله بعزه بوتان نعم ثم قال جل وعلا وأذن في الناس إلى جاءتهم رجالا وعلى كل بامر يأتي من كل فج عنيد وأذن أو جالته لما بنى الكعبة إبراهيم وأتم بناءها يا انجدي واحتاج إلى عمل يعني يقوم حول الكعبة فكعبة زوريا ميقوم ميكاهي السراء كجل ولالا وكما في آية أخرى وربنا يعني وأرنا مناسكنا هنا الصلاة بيت سرتو زم مرات معنى لو سراف لا يسيب الله يعني انجد الله أوج أعزم في الناس أوج أعلم أوج بالحج بحج أوج بسوش مكاكل يا انجد جبل بي قويس وطعنا أوج على الجولة يعني يجب مثل سنتو درسة عليك النداء وعلي البلع انت بالشاكرة مطرات ما انتنا ما درسوا منين على الجولة كلا استروا فأجابه كل من في أسلاب الرجال وأرحام النساء إلى يعني أن تقوم مساء ممن كتب الله لهم الحج حج له والسنة الله تعالى مدد أبدال الله تعالى اسكوم القيامة بأصلاب الرجال بأرحام النساء لا يلوث هل لا اسكوم لبيك الواجهلة فمن لبى مرة لبى حج مرة وثانية فثانية وثالثة فثالثة ورابعة فرابعة وذكر صاحب عمل المعبوشة السنة أبي داود أول من أجابه أهل اليمني النقرة ولعله يمن لا يلوث سبوج بوهاتش هذا لا استفعج لذا هنا أوجه إلى لا أتوك مثل لهال يمتعلم وذا أنت إرن أكبر مطعلم رجال هالكم راجلين بقروا تشاشم سيونه ولا كل بهال كونهم راكبين إبلا مهازيلا نوكا أو أبيرة مهازي من ذنك السير قوزو بطوباتا كاريكا جمالو تشوما قواس يا بزبيلي يتجيج قالوا إن ذا هنا يمثل لهال يأتينا يمتعلم من كل فجر ميمت هونو ضاميروتشو مهازيل ومنه المذمر ومنه الضمير ومنه تضمير الخيل يعني سابقا النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أذمرت مهازيل يكأج من كثرة السيل يأتيني ما تعالى النزيل ضاميروتشو من كل فجر من كل طريق وافي شافي بعيد كهونا ما تعالى يلغي بعالم من شرق الأرض وغربها وجنوبها وشمالها حج الله وجاد الرقبة مسلم مسلمات مؤمن مؤمنات الله وسن الله سو ودك أبان يا مراد من قدي الله بوسن وأمت بوسن الله سو كذي حجنا درج قالوا جن بيا ما سو يا بيت الله حج انت تدرك على قبض الله بيانس بيانس لا لهم في سبعة متوشي بيانس لا لهم في سبعة متوشي قدي بانس لعلو ماوچو على زما باونو گيده كاسرا منامن زلي بلاينو حجين ميسراو مالو وقالوا هذه في نظر حج يسوق رجالا بفرس بقى حج ما بقى الشعلار ويس بفرس ما بقى الشعلار اكثر فالعلماء رجال أستقدموا لهم تعبوا من نصبوا من نفاق مثل اللبات يو بقر ومطاتوا أستقدموا تناقوا فوراس الزامن من أولا التنيانو لذي بقر حج ما بقى الشعلار وده مالت حدوال وده بعضهم إلى أن الحج راكبا أفضل يعني النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا كما في سيد بخاري حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته برحل بما قوى قيمة الله بنا قصوى عذبا بس تحجر قوى وكان الزامل يسين قاتشا أمك أنا إصانة برج أبزاني هجي سراء السولة هونون هجي لذلك استاذ احتمالي بألو مكناتم سوش اندي هواتشا يعني ترى إهرام الدرارك يتواف الدرارك يسأي الدرارك أتقال لما استمارو بيهونم مجا بيهونم جل يا بغى فرس بجمل ما يدو بس بان زمان انجده فرسه من البعض مركب انجي بزاق ذي إلا من انجي ماكينة أوروبي لا انجيت ميبان نقر مانا مهلم سبحان الله كذا اسكي ور منقد ولت ور منقد اسوس ور منقد يفجبان نبر بمركب واسو ور يفجبات على كاريك عدد كفيجي كجزولة عمر كبهر الكاريدي كاريك عدد ماذا استراليا بي النساء ومركب كوانا بطان زمانات بجال كشاين المطاب ومركب كوانا هون أوروبي لا ياو فتان يا درس سالمي سبحان الله كهين ده عند سويو زي الله ودا بسلاسة ور يعني حاج وصل المملكة من الهند على رجله بثلاثين شهرا ما لا ثلاثة ما تكون فجبت إلى الكهين ده نصطو ودا مملكة أو مطو لحاج بقال ده وسيوف نبر زي الله ودا بزنه لا تنو سبحان الله عندنا لو كسعود ربيع كجدة مطار الدولي مطار عبد العزيز ملك عبد العزيز إلى مطار يعني هند كسبت ساعات فجأة بعمرو يعني جن بقر لفتا مستقر يا سلام الله الله الله الله وقد روي في بعض الآثار أن آدم حج من الهند إلى مكة 20 مرة من هنذر جن هذا يا آدم يا آدم بعد مقدمة من رمضان سدس كيلو متر بعد كده راح ما تشلان إذا كنت نعم شال أي حد يعني عطيني كل فج عنيك إلى لقد هج كيت الله عزيز بعد الركبة من استطاع ليس بيلا يراك يقرب بقى يعني من طاف من رجع لب تكاين يا جاء تكاين يا تلبيا إذا لم هج سادر زاهد وسادر من ملا سوت ومي ما سوت ومي كنات على لومار أقول على يعني كذي على ثم ما يكاري لذين لب لبيك أنا مقيم إقامة بعد إقامة أو أنا مجيب إجابة بعد الدروم بعالم الأرواح أبيت لي نبر بعالم الأشباح أبيت لا الله أنا مجيب إجابة بعد إجابة أنا مساعد مساعدة بعد مساعدة يميل الله ولكل جانا من سكن أو بذات إبراهيم بحالان وكذا وفيت ينبرنا هود إن صالح إن آدم والسنة ليات وشنا عبزان يعني شو كإبراهيم بواصله هنا يمكن ويمكن لا درجو مشلال وقول إبراهيم أبو جبل واتشوا كإبراهيم وده على استومر كام درس إبراهيم كرجعنا بطبه على روحه يعني ثنا أنا وده كيا وده كي تقول سايدنا يا ما نم سويت على ما روحه لنا أبو جبل هيزم إسك كيا هم كم يا بوقتري على بحياتني على بوقتو السما هنا استومر كام بيمة أو روحون الله عبيد إنديل هذا الرجل أستجاب الله تشوا سبحان الله روحه على التشاب روحا على قلاو نيك أفوضا من جي روحا على الجوكو مرتود روحما على لذينا بعالم الأرواح لك الله أهد عند يا زينب على إيش عالم الذرة بآدم جربارة لقد ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهد على أنفس عند زينب إذا الله على كل شيء يا أمدي يا أخي يا قريبا الله يسوى عينات إزاي سبحانه سنتين كذبين مطال بيت الله انت الراش عدن يعني بذلك الطبق سيدر سمي موسى اللي دست او سيايا او طامي لك عندو اقونا قر متى متى متى كاري كتا قر حقر انكو قبا شيلو اد مطار جدا انت درس ويزي وردا بزاو لا اطالة شيئا بدستا موتا خلال ان اتش ايش على تبعث عمرك منبية تن يا وبا اهرام لا لازم يلو كاقرو مهرم الشارع وكاميكاتو مهرم الشارع الفتاوتو كهاجروا محرم عند نجر فائدة على البلاد من دون أبقات عن بمهد ديموت مهرمونه يقع يقوم أمر كيامتي بس أمر كيامتي ሙነቢያው ከኢህራሙ ማህረሙ አፍደል ነው ነብዩ መደነገጉት ነው ደሙ ማህዙራ ከኢህራም ላይያስተግረው ከኢህራም ከሚቃት ማህረሙ ይሻላል ወይሄንም እንለው ከሚቃቱ ወዲ ብሎ ማህረሙ አፍደል ሚሃዲ ነቢ የሚል ኢትቃት ሳይድ ከሆነ وما افضل هذه النبي اعتقاد تشار عباده على بلوكا لايتو لذي ما مالك كير دارين سياتو النبي كغدبوت كمدبوت بوتا كريقت ديارن ساعش عليه ترشيد واي فتنه في زياده الامل ادي واي فتنه اعظم من ان خصصت بفضل يخصص به محمد صلى الله عليه وسلم بالعلو ثم قال ثم الاسلام عندنا فاي ليشهدوا منافع على الدنيا يا اخي لا تقم يتادمون يطاد زند الى لما طالوا هي ارفعوا في السبع يا مستنفع يا منا يا طواف يا سعي يا متواقو انجي سبحان الله حج تلبيا ابرو مسجدو يا عالم زي ما متواقو بدنيا عالم مكانانيتو بدينو مكانانيتو دعوه مكفافلو متواجدين عندهم هون ماوقو بذو منافع الانجي منافع جابوا منفعتي زي ما ترجموا يشهدوا منافع جابوا منفعتي لهم الناس فيكم እንግዲህ ይታደሙ ዘንድ እና ወዝክሩ ስመላህ ያ አላህን ስምም ያወሱ ዘንድ في ايام معلومات وسل بون قناه طالب بن عباس ان ايام المعلومات عشر ذي الحجه ذي الحجه تركنا على ما رزقهم الله بسطاتهم نوكر يذكروا ذنب يذكروا سنا على من وقوله سلام عليكم بيذكرون في ايام معلومات بيذكرون غير انه ظرف نين بهيمه الان على رزقاتهم دم زمبلوا ايدلهم على رزقاتهم كبهيمه الانعام بهونو لهذه اليوم يتعرضوا لهذه التطوع لهذه الكفاره لهذه التمتع لهذه القران جزاء السيد هذه الكفاره فبذو ملك انجدي بحجنا ارض الملك وزي قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الحج الاج والسجاله اجر قصد التربيهنا واستج اراقه الدماء بعد جمالتنا تمام فلاقينا وصاينا تعالى الى الحج لا واذا نبي الجماعه بين الحج بين الحج والذبي ما تودي من التو متو 63 بجاش يوم النهر الرجل كما في سيدنا النبي جابر يتقراوا دموع عريض اراد علو الى كان اكثر الناس صلاه واكثر الناس نهرا ونفيكه فكلوا منها واطعموا الباقي الفقير بلو كذيك كهديو ارض ماله واطعموا البائس الفقير شديد الفقر وطعم تشجروا الدهاونهم قبل يعني هديه تمتعنا هديه القران كونه مبلغ اشلال الى هديه تمتع هديه القران كونه مبلغ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لهديه القران وراجعوا قال النبي قاري نبرنا من ادرقوا كتاردوا كاردو فامر من كل بدنه بقطعتين من الاش قبل عززنا فجئلت في قدر فاكل منها وشرب من مرقها مرقون تطو كسيغاو بلوا اليجنا نبيلا كهديه تمكنا كهديه القران مبلات يشال واما كهديه الفديه كهديه ذا السيد كهديه الكفاره مثل نسيكتي من اجلها الراس هي ايبلا لا تيتشال وهياو دمو بنزي اغاطانو هادينم ادنيان ملكتها كله وقتو عندنا ثم يقضوا تفاتهم قشاشاچون يواطوا على قشاشام طغوراچو يلاچو طفراچو مبرت طغوراچو يلاچو يتحللوا عند طغور ملاچت نونا وليوفوا نذورهم نذراچو يامالو يعني اردالو بيرو هادين تمتو قران هادين قران يتمتو ينذر سوكال وقي نذورهم عباداتچو يفصل واجب لا مدرج عليه لا دمو وليطوفوا بالبيت العتيق ببيت العتيق طواف يادرغ الله سبحانه وتعالى عتيق يتبالو قديم سلاونه نو وقيل عتيق بمعنى المؤتق اي الذي اعتقه الله من الجبابره من ان يمتلكوه بيت الله جبال امباغنا وشيالانوچ بقطر سر كماوال الله نطا ياوطاو معنى كما يقول عبد العتيق اي متحررون اذا بس توفيه وليطوا بالبيت لا بغيره بقى طواف بيت الله بتشان ولا يجوز ان يطاف باي ابنيه في العالم وباي ايش سبحان الله اشياء صنعه الناس اي تشالت الا بالبيت العتيق فكما انه المنفرد بالعباده ونبيه منفرد بالمتابعة فكذلك بيته منفرد بالطواف به من أجل الله وبيته في النطوف لبيت الله إذا الله ده الله من طوفه نعم وليتوب بالبيت الاتي بالبيت الاتي طواف هذه قال ايه عندنا يتنيا طواف امر ادرك طواف الافاضه طواف الركوع طواف الصدر طواف الزياره طواف الفرد وهو الذي يكون بعد الافاضه كارد رفع كتقوم بها لم يدرك طواف طواف الافاضه ركننا طواف متقال امس كفانو طواف الافاضه ركننا طواف الزياره يلوتال بحجنا بعمره لذلك يقولون طواف الوداع يبالي رجال أقوال واجبنا وقصوا يمكا سوقار هنا بيت الله ما لديه حج ساعتنا قصي وطا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا يعني كما قال عباس أمر الناس أن يكون آخر أهدهم بالبيت طوافا ولد سوستنيا طواف العمران ثم ركننا أراتنا وطمو دمو طواف القدوم وهو يختص بها جل دخل مكة أو قائم دخل مكة قبل الوقوف بعرفة برد رفا كما قوموا بفيت مكة نقباك هنا قائم متمتي قدموا بتوفوا سنة طواف القدوم أمسنا مدرس طواف العادي والمراب العادي يعني من غير إهرام يترك ومن كان مقيما بمكة بلو متوفاه مالك أهو تفلقه طواف الإفاضة لهو تهلل الأول تهلل الثاني بتزايد تناقر لهو لنهج تهلل هذا أول وثاني فالأول يحصل بشيء الاثنين مرم جمعة الأقابة أو نهر الهادي باقع أو بزيل الزي الجنية وثو الثاني هذا مو ببيت الله بمتعوف بتهلل الأول يحل جميع محرمات إيرا بتهلل الثاني أفضل بتهلل الأول يحصل به تهلل من جميع المرء إلا النساء إلى بتهلل الثاني ياو نساء ملالي هنا كما قال النبي إذا رميتم وهلكتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء تهلل الثاني كتغني ياو مدنا هلهم نقر جميع محرمات الإهرام حلال الدرجة ياو حج واتقال لي فجو هلهم نقر بس قالوا سدس قالي فجاك ثامن ذي جومة تروية ودا منان توردان له قبل الزوال منا لا يزورون ركاب بوتاو أسم للركاب بوتاو مغلسوس ركاب بوتاو إشاب للركاب بوتاو سنو للركاب وقتو فقده أهي كود أبو هالا ودا أرض الأرفان تامر الله يلب لبيك إياك يكبر كمان أرفا طويلة الله لتن يوم أرفا أول أيام الهجنو كذا بعد الإحرام كذا يا برده تقوم على كذا ثم الله سأل يوم النهر على سوس كذا أول أيام التشريك أراد ثاني أيام التشريك أمس ثالث أيام التشريك سدس لمن لم ينفر أمس أراد كارات كان الناس أي تناكر لم يبال أمس هذا الرجل عنده يوم التروية بمنا مقنيته قبل الزوال إذا موالو عند الإمام مالك واجبنا عند غيره واجب إلى لم عند غيره من الإمام ليلا ذنبه نفر الثاني يزيد هجا أسرى التنياون كان آي ساتلك وفي سوستون جيما رتنا كوخورا ورا آي ساتلك خمينا كورتا مادر كقرالت بباقستو موروري كرلتا نجدي أراد كان أمس كان وهي أمس كان سدس كان أبتكا سدس كان نو مخاكرة أمس كان نو أي كاري أراد كان حج لزينا وصلاه خباد نو جهاد متبار لذينه كباس سرانه كباس بطاس ايان ناندو شرطان له لمضيثو راسونا شال لوقوفو راسونا شال لرميو راسونا شال لسعيو راسونا شال لمضيثو راسونا شال لرميو راسونا شال لإرامو راسونا شال بوتا جزء وقت سرعات عدد بطار كبادنا وانتنا يحج السرع بطار كباد نعم ثم كذلك والأمر ذلك نقروا له أندي أنت تبالنا يا الله أندي أندي قول الله سيسرون خبرنا زي ما زون وما يعظم هرومات الله الله كبير ستعون يا الله كبير ستعون أقر ما يدافر كبير ستو ميالسنا عند أكبروا ميا كبروا فهو خير عند ربي من دون حرام هذا الرقاو ايه ونجدني بإهرام مستحرام هو نقر وشيك على مدافر محرمات الإهرام السا لإكسار أكثر من هنا قر وشيك المحظورات الإهرام كهرموا بها إسكيفات ودرس مدى فراتشو ما يتشعر معلوم ليه عبيدا فهو خير عند جتاو زند وملك عاما يا الله نهرما ما أكبر كله الله احترام الله عبر رقوة إن الاحترام أصلا ينطرونه وإلا تركم الأنعام يا أنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم من الثلاثة يرقوا الله تشعر لهدي من الزينات شو لأوليها من الزينات شو لأكيكا من الزينات شو إبادة ومعلن لوليما من الزينات شو ولا بشاب الوالي بل إلا ويوليما سيقام بسرى لا يجنينه مالتنا نعم نزي إلا ما يتلى عليكم الله يتبقى قرآنه يتأمين نبب الله تسيك أريان من دلناه ميتتونا يتلايه حرامه نظروش ميتته الأمركيز والمنخلق والموقع الذي ذكرت يعني في أول سورة المائدة فاجتنب الرجس من الأوثان وشاشاون كوثان كتابه تتنقل يعني ثم الرجس أوثان وإبادتها رجس على الله نجاسة وشاشا مالنا أشد القذر إهدا مهندنا نجاسة معنويان عندنا رجس المعنوي ورجس هستي فالرجس المعنوي كما هنا وكذلك في سورة الأحزاب إنما يريد لليذهب عنكم الرجس على الرجس المندنا معنويون وكذلك إنهم رجسون منافقون معنويون وكذلك وما الذي قلوبهم مرض فذاك رجسا إلى رجسهم إيه معنويون والرجس الحسي وهو قوله جل وعلا يقول لا أجل فيما أوهي لمحرم على طعام يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مصفون أو لهم أخي ينزي فإنه رجس أو فسق رجس نجاسة حسية معلومة ثم لهو لذيب إنما يشكون نجاسنا نجاسة الباطن ولا نجاسة الظاهر إهيو شركة تلك نجاسة كشركة مطرات تلك أهران كشركة مطرات ويأكل أميرجين أن يتحيرا قلوبهم فيجتنبوا قول الزور وشاد أباية ممسكين فتنققوا وذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أدي شهادة الزور بالإشراك بالله ولذلك قرانهما النبي كما في الصحيح من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئ بأكوانك قلنا بلى قال إشراك بالله وقوق الوالدين وكان متقيا فجلس ألا قول الزور ألا وشهد الزور فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت إهنيا يا الله حق ما بلا شفنا وشركوا قول الزور دمو يخلقون حق ما ظلمنا ولتهم دقنا الجو شركة تنقب إيه شركة بيّا بوثا الله تشكر إبراهيم وهو إمام من حارب الشرك بل كسر بيت الشرك وبنى بيت التوحيد وآشت إلى حياته في محاربة الشرك ومع هذا كله أمره بأن لا يشرك لأن خطرة الشرك أعظم المصائب وإذا ولو أشرك لا يجد أنه ما كانوا يعملون إيه مثلا إذ الله لا يشرك إلا جنين السوستا يمين ناكرا ثم قال هنا فأر الله يعني ويسألون قول الزوري حال كونكم هنفاء والهنفاء جمع هنيفي أي مائلين عن كل دين باطل إلى دين حق أثناء باطل وقول غير مشركين به لمفهومه من ذنه ما أنتوقونه وجنبه هنفاء أي مائلين عن كل دين باطل يلا شركات شبسته يا من الغد كباطل دين مرتح أطعل بطرونكم شرك اليورشلا وعبدوا ولا شيء من الغد عن دان دي مفهومه ليلة نقرام دان دي باطل وعبدوا ولا شيء دارو إنم غير يا الله سارك أشوف بس تلوك أتقبل يا سارك أتمارك في إلنا بانته إذا كترنا بتلك أتساعد إلنا لذين أبو زوج ذي هنيفانا شركين قل لقول نقدر أشوا ما كان إبراهيم يهودي ولا نسأ ولكن هنيفا مش وما كان من المشركين ما كان يعني كأن إبراهيم كان أمة قانتا لله هنيفا ولم يكن من المشركين وقال جل وعلا وما من لا يعبد إلا مخلصا له الدين فاء وقيم الصلاة الزكاة وذلك دين قيم هنا بعد كذا مشكينه وما يشيك بالله إنه هو الله يقرر سو فكأنما خر من السماء ما يقعد ما رجع كسماء ورده إن تسات أخطأنا خر أخطأ فتخطفوا وين ذنبوا إذا ودكوا أمورا وتشبه ما هارك أجمع من ذا الرجل تخطفوا والخطف أخذ الشيء بسرعة ألف ألف مرة من الخطف إلا من خطف الخطف أو تهوي به الروي النفاسيته تسقط به الريه في مكان صحيح بعيد بهنا بوتا وسلان لم تفتفتون بقى مياشارك سو ندر سبت عددا مستاري ودنيا سووش بني أمناك وكفتك عددا ميبار سوستنا قال عندك علاي وردو مفتفرنا ودوك ايتي هنا خلات دمو عمورا وش بمهارك أتمار بوطاو مزك زك ولكن يقولون ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افض እኛ እንግዲህ ካጠበል አራባ ዲማ የፈሙነው ምን ሲጣሪ ይሄ ከባድ ነገር ነው አለ በስማማበታል ሆኖም ግን ከረጋማ ከዚህ ይበልጣል ይሄማ አንድ ተፈጥቶታት ይሞታል ይጋላጋላል ነገር ግን ጀሃነም አንዴ ነዳ አርሐመድ ሆኖ የሚጠር ነገር አይደለምና ወቂል ይሄ ተስቢህ ነው ምንድነው ተውሂድን በኡሉሙ ሸዲውታ ሌላ استعاره تصريحيه دمو يسوي انتو شيطانو دمو بامور شبهوت على المحل لاي بتيتك ما يدرك عند انا دمو سميتو قد الذي كتو بنفاسو مكان صحيح دمو كفر زلقت سلا هدا يمتاچنا ومالك شبهوت على الله سبحان الله في مكان تهوي به الهواء يهوي فقط اسقطونه شوف هوا يهوي هوا وده سمي الهوا هوا لانه يهوي بساهب الى النار قال بيتن يذو جهنم لا يسلم من قيلو يعني هوا يبالا تركت الهوا فسكنت في الهوا ميبال مثالي يعني واما هوي يهوى احب ما يقول قول جل وعلا ان يتبي اللذان وما تهول انفس هوي يهوى احب يهبونه ومن قول الشاعر حويت السمانة فشيبنني وقد كنت قدما حبيت السمانة حبيت السمانة فشيبنني وقد كنت قدما حبيت السمانة هوي يهوى أحب يهبون هوى يهوي سقط يسقطون هلتم على القرآن لا. نعم ثم كذلك والأمر ذال إفهمه قبل زدعي محذوفنا ومن يؤذم شعائر الله ايا الله ما عالم الدين ملك هذا الرقم نغ يا كبر ايو هديو لا انت ما ادراك شاعر الله بيقول له ملك ما ادراكو قني شانياو تنش ببلوا يملطنا تنش دم اوتو لطال بانغدو انت تقلوا بطال هيم تعظيم البدن ناو سبحان الله بيت الله عرفان مزدلفان منى رميون جمارون طوافون سعيون ذكرون يعني حرام يرغب احرام جزي اسمه لما دافر ايه تعظيم شعائر الله يبارك ومن وكذا يستعذون تعظيم شعائر الله علماء الاسلام علماء السنه وتشين حفظه القران وتشين حفظ السنه علماء وتشين حفظ حقوقهم ان الذين بدين عباده جزاءه شنيوت ما اكبر كذي قطر فانها اي فان هذه الكسله من تقوى القلوب من تقوى اهل القلوب من اعمالي من اهل تقوى القلوب لباك الله ان يفر كل سوي سلاي قطر على هذه المدافي اسدد التقوى كما كان التقوى ها هنا يشير الى صدرين تقوى وتكثر تقوى لبلاي نو ما له تقوى عندنا لبلاي لكم فيها منافع هون جمالوچن لاودهيا لا ارد لما لا قران لا تمطو لمن لمن بلاو متردوتين جمالوچن تقي ما هونم دغم دغم تنال منافع مغلغيا يالبا الى اجل مسمى اسكا انا قطرو متتاردد دي دراس صوفا متقم يشلال وتتوا ما له يشلال لجوان متقم مشط يشلال كسوا قال حديث قال مدبات ما قال ايش لو قال النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بدنتان سبغري هدا فقال النبي اركبا قال انها بدنه اي مر بدنه مهدات لا تستيقوا ان تركبها قال اركبها قال انها بدنه قال اركبها ويلك او قال ويلك فقال الراوي فرأيت راكبها وهو يسير النبي الى حد كونتش بايغودا كهونا سايغالبات مهدي مرطالي قال يا بيغودا كهونا غالبو بات بيهر اي كلكن وكذا بعض العلماء يشال من نكر قاعده الله شلون يمتربد يا ولا خيرو حتى لو قال هذه ما هي الا دمو ثم الى البيت الذي ثم هلها مفچا الى البيت الذي وذا بيت المعتيق درس داو متنداو محلو ذبيا ولذلك ذهب بعض العلماء منهم ابن عباس يعني هذه عند سو بهاغرو لا يهونو لمكه يندى يسطى سو غبات هينن يعني استمتتارد درس يحرم عليه ما يحرم على المحرم بلو الى ولكن هذا ليس بالصحيح وذلك ردت عليه عائشه انا فتنت هدايتك هذا يعني قال اي هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت او قلدها فاقام في المدينه ايش حلالا فما حرم عليه ما يحرم بالمحرم يمين نجر الله الى اجل ثم هل ولا هل وذهب قال هذه ما هل من دنا وبلوغ ما هل نهره يوم ايش نهرنا ما ردونا قبل يوم النهر دمو لا يدخل وقته هذه النهي كما لا يدخل وقته ولا يدخل وقت ذبح هدي كما لا يقتل ولا يدخل وقت ايش ذبح اذهي يامال اذا انجدي لازم له بحج مرمو قبا بعمره بولته مرمو قبا هدي يزو يمطى كهونا فلا مقيت علبت مفتات يجي طواف القدوم ارغو قج مالت علبت يوما اسكمت تار لذين النبي عليه الصلاه والسلام افتريكه ما شان الناس هل الاهرام ولم تحرم ولم تحرم انت الاهرام قال اني قلدت هدي ولبت راسي فلا اهل حتى انهر هدي ولا تهلك راسكم حتى يبلغ الهدي ما حل. نعم ثم قال جل وعلا ولكل امه جعلنا منسكا حج ميبالو بذي امه مش تكسى ايدلا اي اركان الاسلام كله كسمى بان شريعه اوس بقول له امه الله الى ያው ተውሂድ ሁሉም ነው ሰላት ባይነት ሁሉ ምን አልባ ስብሂና አስና በርንጂ ከዛሊከ ዘካ ማለው በተላይ በቁርአን ላይ እንደተጠቀሰው ወከዛሊከ ሰውሙ ማለከ ማኩተለዚን ቀብሊኩ ከዛሊከ ሐጅ ቢሁሪ ኩል መጃአና መንሰከ አርካን ኢማን አርካን እስላም ከሰማይ በመጡ ሸሪዓ ጋውሉ ዘብቷል በሁሉ በሸሪዓ ለምቢያ ለዚ ነብዩ ኢሳ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላቲ አው አውላዱ አላቲ አቡሁ ዋሂል ኡማቱም ሸታ በልጃብለ ቁሰደቀል ሙርሰሊ ولذلك قال مصدق لما بين يديه يميل القران وما بين يديه يميل اصول بوانا وانا ولكم ما جاءنا من سكن محل النسك ما يردبات يوديا يهد ينيتا دانغي غنا شرعنا لابد يذكر اسم الله يا الله انزل يا وزن بمن على ما رزقهم الله بسطا برزقاتهم مين بهيمه الانعام كانعام بكبهيمه الانعام الله برزقاتهم ليردوا سيل ذكر እንዴት ነበር? ከይፊያል ነው ልጅታ በጥቂቱ ዘካ ነበር ከይፊያል ትንሽ ሩቡዕ ነበር ሩቡዕ አልማን ነበር ይባላል በድሮ ብቻ ዘካ ነበር በጥቂቱ ሰላትም ነበር ነው ሰላት ያው ስሪና አስር ነው ለኛ ነው ነብዩ ለይሰ ሰላም ተደረገው ሰውሙ ማለ ባይነቱ ከይፊያ ምን ኩል ወጅ እንደኛ ነው አይደለም ለዚህ ብሎ ወደ ኩል ጃና ምን ኩል ሽራተን ومن هذا على الله جل وعلا በጥቂቱ ነው በሲፈቲ ነአማን ሊዝኩሩ ስም الله يا الله انت يا وسلم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام إيه بقولوا لك أن نذكرنا الله إذا نذكره يهج السلاح هنو لم يدلنا لا ذكرنا إيه بإهرام حينما توري ملبيك هذا ذكرنا توحيدنا وكذا عند التواف تكبيرانا عند السعي تكبيرانا عند الانتمار تكبيرانا عند الوقوف عرفة هذه البيئة وتكبيرنا ومزدلفات هذه البيئة وتكبيرنا وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جميل التعام البيت وسائل النسوة المروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله وكذلك تقول ست الله تكبيرة تلبية من آمن عدل وكذلك هذه ستاردة إيه بسم الله أكبر يساردة وذي أستار بسم الله أكبر يساردة من بهيمة الأنا فإلهكم إيه معبودكم إلههم واحد عنده أحد الفرد الصمد الذي لم يلد يهونون يهون لا أتوا من هذا الشريعات ستنامش إلا في دور الجرد ولا عندونه هذا فله أسلموا لا لغيره فله أي من أجل أسلم إنقادوا أطلقوا أطيئوا وامتثلوا لا لغيره إسلام لا يكون إلا الله كما, لا يكون كما أن الإيمة لا يكون إلا الله وكما أن التوقع لا يكون إلا عليه وكما أن الدعاء لا يكون إلا إياه وبشر المخبتين مخبتين دموا أبصراش أيها الرسول الكريم أيها الإنسان ولم يذكر المبشر به للعموم بكل خير حذف المعمول يفيد العموم مبشر بألسانك بكل خير في الدنيا والآخر سعادة أبدية في الدنيا والآخر إزة الدنيا والآخر والإخبات أخبات الخبت إخبات فهو مخبت فتخبت له قلوب من الآن أخبت وأخبت إلى ربي خضوع تذلل إنقياد ويقارب القنوط ويقارب الإنابة ويقارب الإيش خشوعنا وأخبت إلى ربهم الله جل وعلا فتخبت له قلوبهم مخبتي إخبات تواضع خضوع تذلل إنقياد حسي ومعنوي يسي ومعنوي والشري المخبتين من أين توجد هذا المخبتين الذين إن نزي إذا ذكر الله أي وعده ووعيده ذات شونا بالسرات شاو سين نقدر ويم ذكر الله بأ الله تبري تبان جزيل ويما الله سين نفسا جزيما وجدت قلوب لبات شو ترقب قلوب تفران لك الله نفران الله سين بان أزماء ولبات شو صفنوان ما شاء الله سمنا ذات شوان كبكت هات شوان إن دم الذي إذا ذكر وجلت قلوبه والسابرين والسابرين أي أمده السابرين نصبوا على المدح لهم يا وديه يا نصبوا انتنوش عاملوز بركاته والسبب الأيا بأسابه بقات أماتشو نقر لاي مي سبروت مي مشاك الدنيا ومشاك الحياة في سبيل الدين وفي سبيل الدنيا يا وفي ومي وفي سبيل ليس لهم فيه أي دين وسبب إجر الله أتشب النصب من درس نقر سبيل على ما على الذي أساب على كل شيء أسابه إنا والمقيم الصلاة وعمده مقيم الصلاة الذين الذين ذكر وجل قلوبه والسابعين يا والسابع معنى الذين صبروا أيضا المعنى اسم الفاعل بمعنى الذي سلهنا يونا للسماء فقط قويش الذين ذكر وجل قلوبه والسابع والذين صبروا سمي متى وسيلة وسيلة من دمامينا وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الأفعال اللالة وأضف على اسم شبه فعل فعلا وأحسن استعمل تجده سهلا على ما أصابهم بقات أماتشون نقر لا يسر متاقل والمقيم الصلاة والذين يقيمون الصلاة عند مالك مقيم الصلاة الصلاة عند الإضافة هناك والمقيمين ببال الصلاة مفعول به نبر القنا بر نقول الوال قرطابت مقيمي عندنا مضافون يا إيه إضافة أصلا لفظيا معنوية إذا لم لا لتخفيف اللفظ ووصل قلب ذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجأد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجانية وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل كرب راجينا عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل لا والمقيم الصلاة يعني صلاة يقوم فيها مغتفرنا ولا ووصل أل بذل مضاف اسم الفائل هنا مضاف بهنا المقاتل إيه كالمقيم عند تبار مغتفر مش إن وصلت بالثاني إيه الصلاة إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر الجعد مضاف شعر مضاف أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجانية نعم والمقيم الصلاة ومما رزقنا المنفقون إياك سلطانا تشوت ما أكثر ذكر هذا ومما رزقناهم أي أعطيناهما والرزق والإعطاء أيضا ومما أعطيناهم ينفقون أي يتصدقون إنفاق موطأت مالنا رزق إعطاء مالنا أي يعطون مما أعطيناهم مالنا من المال والجاي والعلم والقوة بذلك سوى يبر صدقانه ينصرف ذهنه بقوة بقوة بقوة بقوة بعلمة بسلطانة بحبت بقوة صدق بينا لهنوت إن الذين هنوت أبصراتهم مخبث ما رأي فسراتهم الله في النساء لباتهم يفرع بدر سباتهم يصبروا صلاة معك أقوموا كسباناتهم يصدقوا إن الذين أتهم مخبثوا فسرهم ثم قال جاء والبدن والبدن بالدم سلوكة قليلا بدننا جاءوا بدنة ثم يأتي البدنة بدنة لاتساء ولعظام عظام بدنها فهنا في الذكرى لازم لو كانوا يسمونها سميها العرب سفينة الصحراء يمرها مركب العرب نبرة أفلا ينزل لبني كيف خلق أدرى خصائص اسكا السبعين في الناقر الأثان دميري في كتاب الحيوان الكبرى بمينه إلى أن لا جمال كان المكاكا براها تشلال لتشلال مشاكم تشلال لتشلال سيقاوة سفينة ولال كذلك لأذهية استاذ الشالال لتشلال لأذهية كما في السبيل الذي تبيه وليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم رأى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدن وفي السبيل الذي تبيه وليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل باب من أبواب الجمعة على كل باب من أبواب المساجد يوم الجمعة ملائكة يكتبون أول فالأول ومثل المهجر كالذي يهدي بدنه وكالذي يهدي بقرة وكالذي يهدي كبشة وكالذي يهدي دجاجة وكالذي يهدي بيضة يلا والبنى جعلنا أدرقنا شرعناها خلقناها لكم للناس في شعائر يا الله هم تلك ملكة ما فائهو شعائر شعيرا نتدرقوا لهدي ست الندى تقليد نتدرقوا لوذية لهدي لتمتع لقران لكفارة لجزاء السيد بعينته استعرات يجي ملقى لقلت أقولوا يا قلق جلال تتقالبوا يهونال تتشيلبت يهونال وسطوا يهونال سيقاوي هونال تتقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى لازم يجي مال إرضين قلت كيتن يوم الشالال إله بس يقام بالتل بدن بذات بالتل سبحان لازم يقول يا أزاب أظلما كأحمد وإسعاد لا أفتر لو ذهيانا لها نشونال نشيران ولهم حديث والمجعلنا لكم إن شاعر الله لكم فيها خبصار بذو خير بركتنا قرد إعماء لله منافئ لله تادا فاذكروا اسم الله عليها سواطا فاذكروا اسم الله عليها الله أنتم بصالة يذكروا سواطا جمع سافسة وهي أن تؤكل يدها لأن الجوان دي تطفن كل التفن خلاص بصوص تقرق قوما تترد أفضل إهين ملاه وذلك كان النبي أبو بكر وعمر يعني ينهرون الإبلاء إيش مؤكلة يدها اليسرى قوائم قائمة على ثلاث قوائم ملاه سواطا وإذا أتى ابن عمر على رجل ينهر إبلا يعني إيش أستنيته إن ذكبت سيار ذات مات أنا درس عبد الله بن عمر إبعثها قياما سنة أبي القاسم إبعثها أستثاد ما قومتي قوم أقوم عن ذكر عن كل تفا وقات الزلاء وقات إنجي أستنيت سيار ذات إلا وقد ذهب بعض العلماء منهم الحنفية والشافية والحنابلة على جواز ذبح الإبل كما يجوز نهر البقر يعني أقر البقر إن دي أنجت الوقت بقر كوب دم كفصص كودق نفسه كوت على أندميون عينك جمل السنتو ما ردو يتشالال ولا ما زو وذهب الإمام مالك إمام داري لا يتشال ما لمن يا نبي هدي عند اللهم إيه عبد الله بن عمر هسيو أسكتاته إن الدقفو جد على ما دقفو بس مرك بيار تعب يتشال ما بسيلا يا كفيلوچو ذبحو يا اندكب تيچار گيت ايهنيا يشال لبي بيبال اندنيا تعب يشال ሁለተኛ سنن مقتم نو ثالثنيا كخلاف موطات اراتنيا دمو مندنو دمو بدن بيوطات ادسانم تورو مغلاغل يونال ليات مصلحه هي نو انغتو اقومو مال اندون كلتفو انغتو اندي كبوا اندنا اراتا قال يا لكسالو كدرم اوه الى الله ساتك نو አንዴ ቢያፈተል 30 ወንድ አንዴ ዱቄት አረጋው ነበር ዱቄት አላህ ዘት እንደሚያርደት ያወቀ ያንቆራቆረ ወላሂ ሲንበረከካ አስለቅሳሃል ወላሂ አጂ መካ ላይ አንድ የመድረሳ መንገዳችን ነበር ሁሉም ጅብሪል ተረድበት ነበር የመድረሰር ቢባል እንዴ አንድ ቀን አጋጠመኝ ኢላህ አኺ አሳዝባኝ ሴቶች ቢያዩኝ ደብዙ ሴቶች አይበሉም ነበር እንዴ ሲያለክ እንባውን ወላሂ ያንቆራቆረ ወላሂ بدار بقين بركة صالح ايه الله رضا صالح هذا من آيات الله ولبودنا جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فازق اسم الله عليه الصواف وقل صواف اي صوافية اي يعني صافية بإخلاص في الدرق صواف صوافين بما توسطوات صوافين ما لد يا صافين ناس جندة ادقروا ما قوم فسوستو قوموا عندون الفو مرض فاذا وجب الجنوب اي على جنوبها من باب الهزو ليس عند ذا يتوقعنا دمو جرسو فاستواس كذا وردا مر جندس 60 نفاسي وبا كده اهو فكلوا منها وجبت سقطت غنوا ودك بغنوا ستوت كده قوم على كده متوقعاتو نفاسي ما طا وردا مر لا جندس تلالچ يا انجي دمو فكلوا منها بلوه وفي دليلنا لانه لا يجوز السلخ قبل خروج الروح روحها سايوطا مغفف ايتشالم مبلات ما ايتشالم مال ما قطيع من الحيوان وهي هيته فهو ميت لا تعجل الروح ان تزهق كما رواه الثوري عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم روح سايوطا مغفف ايتشال بطعم هما الله حرام ادركوا لا ايتشالم محرم فكل من النبل واطعم القانع والمعتر አሁን ደግሞ ቃኒ እና ሙቅተሪን አብሉዋል اذا فكلوا منها واطعموا البائس فولات ولا كافلوا نبر اذا ደግሞ ብሉ واطعموا القانع እና ሙቅተሪን አብሉዋል ቃኒ ማለት አይ ሙቅተሪ ማይለም ነው ቸግሮ محروم ማለት ነው በቤት ዘውቃቁ ቁጭ ለደሃ ነው አይለም والمغتر الذي يعتر اي يتعرض للسؤال كما في قوله جل وعلا سيوفي ما قوم مع السائل والمحروم لذلك ثلاث بوتا ان انتم بلوا لقانعوا ببيت تقمروا هذه سيطوا مغتر للسائل متعرض لمن لم يمطاو سيطوا يا هذه نجر يا هذه يهوديا سو ودسوس مكافر مرطال يا سس لما وجه لمن اهين حديثهم دمو كلوا وتصدقوا وادخروا بلال من النبي عليه السلام قد رأيتكم أنه من أضاحي فوق ثلاثين أهم قلت نفسكوا لنا فقلوا ويعني وتصدقوا وادخروا إهيم هذه آية قلت فقلوا منها إهيم الأمرون بالأكل واتعموا القانع إهيم وهو الإهداء للمقتنع الذي لا يسر السؤال والمؤتر الذي يتعرض للسؤال لدها مستأنه الناس والإكافر يا مجمرة آدم ولا تبوت إكافر فاكلوا منه واتعموا البائس الفقير بلوا لدها مبلو يعني هذا ما هي لدها مبلو هذا إكرامهم ستو صدق عام ستو وده سوس مكفلو المرطان لم انتنا ايه متعبت لانو أهل الجاهلية من هذا يكون نبر ياردونا لتابوتو دمونو سيقاونو ستوطان آم بيك امسوم نبر فجاء الإسلام بمخالفتهم ومقارنتهم مالات ومعارضتهم نسمى مكارنة ومخالف مرطان بلوا صدق عدنقو لدى لا إكرامهم سيطو بلو آلينا كذلك سخرناها لكم إهين إن دادرقن الله إهين إستان لنات أقرسان الله شهر قماليتين لا لك تشكرون تامسكينو ذات مكنا آتم أنتك أنتك متون قمال قوتتو تهيدا سبحان الله الله بأينوا تلك أرقو يا سايا واريلا تلك أرقو بقمالو أجل يسولي جا سايا على الزماني كلاتنا ህፃኑ ይሄው ይጋልባታል ገለባላይ ደም እረፍት ይላት ቆማን ታርፋለች ወተቷን አልባታል ይሄ አላህ ሰምር ነው ከዛ ተخرስ ለቃቀም ተخرጣለ جاءና ሀለኩ ወልቡና جاءና ሀለኩ ፈቁበት ምን ካብለ ወተ ከዛ ተخرጣለ አለኩ በስ ምን አልከ ተንት ያገኝ ያስ አይ ስስ ምን አልባታል كما نفسك وطوالا وما لميت بجرح إلى موالا من يهنس للهوان عليه وما لجرح بميت إلى موالا يتوارد وردتك الله على الله لم دعا الله عليه تبك لنا تلك سونا يالتوارد سونا وردت مقبل بطا موت بي مسلم من يهنس للهوان عليه وما لجرح بميت إلى موالا يموتا بالتاق والسلام من معنى الله لذين الإسلام هنا سألهم ذلك قشاشان كقد الله فقد لي كقد لك من على قاش لي قاعد ما من فرع اخر ما تشمل عليك السؤال مكرر ايش السؤال مكرر السؤال ان شاء الله ما جيت اقعد اتشغر اقول من مكه اهون نهرك تبعنا ني ورغا كهونا هاي قرتم لو ورثاتيو لو معناته اي قرت السوق هاي شو قرت اجل ايهنيا اصحلنا لمن دموت روي وطالتي وانا يا دموتو بو وانا اتشينا ደሙ ጫርሶ ይወጣል አትስቀአይም ደሙ ሰው ንስጋው ይጣራል ይጣፍጣል ስታንቶሎት ሞታለች ህመሙ አያጠቃያትም ለአራጁም ደሞ ጋር ነው ይሄ ማረዲ ማታብ ነው ያኒ አንጋስ ማቆራጥ ማራፍ ያ አላህ የከብቱ ይሻል የከብቱ ምክንያት የተፈጸመ ጥግ ድረስ ጋር ነው ቆዳህና ደም ነው እስቃጥንቱ ይሄዳል የግመሉ አፍሽብር አዳጋሽ ማለት ከተወጋይ እንት ላይ ታረደም ማለት አይታረደ በቃ እርዱ ይሄ ነው ታች አስፈለ ለነህር ለባ ባዳብ ትልቅ ጮቤ ወጣ ትልቅ ቢጣዋ ሲጫፈጭዋል እንዴ በቃ ጫፈው እንዴ ነቀንቀዋል በቃ ካላስ ዘቡ ጎርፍ እኮ ነው የትልቁ ባባ ደም ነው የሚፈስ ትልቅ ባባ ላይ ደም የሚፈስ ውሃ አይና ነው የሚፈስ ካቡቱን ከጂመለው ዲያብስ ብቻ በጂመለው ገደም ቦታው ከጂመለው ጋር ነው እንጂ ለውዲያ ብለ ያረጥተው ለሐቢብ ብለ ያረጥተው የማብላቱ ማጠጣ ማለት ሰደቃ መስክራ መስጠት ይቻላል ወአማ ለእንትን ከሆነ ላ ተመቱና ለሐዲዩ ከሆነ ማለት ሐዲያ ተመቱ አጀል ቅራም ከሆነ ተሰበቀስ ይያይጂ የጃ የሻኪ አረም ይታበላ يجزاء الصيد يكفارة هلك الرأس كفارة الجماع في الحج قبل التعلم فتلعيك هنا السؤسن إنما تنكام بالشان لمسكين لهرم مسكين لتابلو نسط أو إنجي يتمثل كون لمن قد لقوه ما يدعي الشان إذا لمسكين ويسا فقراء الحرام هذا ينبالي قال كعب على هذا أو كفار من قال إذا من قال إذا الله إيه مجرد يقول هي بلا كاركو إيه ويمدمو زنبلو متعرضو كورنو ثم قال جل وعلا كذلك لا لك تشعيب الله تعالى لن ينال الله لهمها سقال الله إذا سوم ينال الله الله أن أقن يوم سقال ولا دماء دمو شوام أقن يوتم لهم جمع لهم دماء جمع دمين أسو دم دمي النبض ولكن ينالوا تقوى منكم كأن أنت الله مفراتنا ودسوني درسوا الله زند بوتا وطيت مياسات أو نقر سقاو النار جمو أيضا لهم وأنام لدي إخلاسوا يا بلا إخلاسونا ندرسوا يهما نمدنا ياو سقاو النار دمون لتابوتوا يقابوتنا ساكفوتنا كذابق منهم أيضلوا نبض يا كإسلام مسلمين في مذاق توسع مسلمون شيء سيمكروا بس إيه ما يتشاركوا لا لا سجاو الندم ويدرسوا وأن أي لا يصيبكم ولا يعني يجزيكم إلا بما نويتم وأخلصتم به وأردتم به القرب إليهن إنجي مجرد سجاو دم ويدرسوا من دم أنم ترانه إلا زين لو إردوش كفاف عنده مباهن أجري له عنده شرك هنا حسب القصد والنية عنده عبادة والزانية عبادة إردنا يهديو بعينة عبادانا يتمتعو بل يهديو قلو أكيكا وإهي وليما وإهي ويا يديف مقبلو يا ولك يناله تقوى يصيبكم بما يصله إليه وهو الإفلاس إليه يسأل الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه كذلك عندنا الرجل سخرها لغنا تقتل الله شوهر سخرها سخرها سخرها جعلناها جعلناها الله يجب هذا الرجل نرقي ما نجلات نبر ما نجلات نبر إيه نقول بتلزك نيزا لتكبر الله على ما هداك الله سلام الرأس زندر الله أكبر زندلا يا كأنه تكبير شكرنا وما نجلات إذا سترم كان ما كبروا شكرنا وبزاقا والشكر بذكر هنا عندما تاب يسرى وأكاله يسرى بلبونا يسرى هنا لنا وبشر المحسنين بقوة ذلك وشيء أبا السلاة بكل خير والمحسن هو الذي وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تفضل الله كأنك ترى فلم تكن ترى فإن يرى من أحسن إلى عبادة الله من أحسن إلى الأنبياء من أحسن إلى عبادة الله من أحسن إلى نفسه من قام بإحسانه إلى الله وإلى أنبيائه وإلى خلقه وإلى نفسه موسي بوغوا لأيو أردو من أبروس بوغوا لأيو ولا يبون المسلمين بكل كبس راج ثم قال جل وعلا إن الله يغفان الذين آمنوا إن الله يبو كل خوان كفور لأن أنت سدوان اندي تبالو اندي تار دوات اندي جينوات اندي تغالبوات اندي تالبوات أغران يا نقر قرطات شو شلطات اندي الشاطو اندي تندوات اندي سيئن تغال قلوتا تكبر الله معنا وسوم هذه الكناتم يا يذكر على ما ذاك الشكر نوا سكر لا لك تشكر أنا ما جمرة إيه وإيه من جدي تكبر على الشكر نوا ما أنا يا من جدي بسم الله أكبر بهذه جزية بعوض هي جزية ستار بسم الله أكبر تلك سكت عبادة الصبح إنه إيه بزمن ترى جاهز إيه كبر إيه لما دوس أقول الله أكبر الله أين سائل ما جبا سائل ما رزق لما دور موس ما سودا سودا أي كبر لا كا أدى كبر أنت أدى كبر نعكر كسر من شاب على شيء شاب عليه ومن شاب على شيء ما صار ومن ما على شيء بوي صار لو باتوا كل عبد على ما مات عليه هل كنا ثم قال جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إنه الله لا من سوى الجفاف ترى الجفاف حتى قال لا ما أنت الله كلاك لله سؤال مكنات ببذو ملكه يا رجل إذا نادر قباته الله يبارك على الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمل بهتان إثم مبين የሙሚኖች ከብር የሚነኩትን የሚያሾፉትን ካፊሩ በድናም እንዲገደሉ ያው ሀገር እንዲለቁ ያደርጋል በድናም ባኺራ من عادى لي ويه فقد اذنته ይላል ويتولى الصالحين نونا والله ولي المؤمنين نونا يا እንግዲህ አማኞች ወልዮቹ ናቸው ወስተ ተሾማቸው የስሊ ባር ተሾሙ ሚሰር ወዳጆቹን ሲነኩ አያስችለውም الله يدافع عنهم እንግዲህ እንደሚታየው ነው ያው ያላገባ ሙሚኖችን على الموتين على الفلوتين عزام أدرك فطام أدقانا ذكر ابن أساكر في كتابه فقال اعلم أن لهم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقسيهم أن يميت قلبه قبل أن يموت بدنه إلهي إذا كان العلماء تستقى مرزام معنا يا الله لمدو من دنناو لنسون كبار أمي أقواد البهون الصوت لبونا موتوار قلاو كما موتوا بفيت له هي يا الجباب النا وما هل البدع قالوا تعذير حجر تخطئ يهون الصلاغي كانوا نباتشوا الذي بيقولوا الذي يزون المؤمنين والمؤمنات متقنا وبغير ما اكتسبوا اهو بغير ما اكتسبوا كهونا بما اكتسبوا كهونا بما اكتسبوا الشرع كهونا يعني حميت واجب من قالوا ايه ائمه الجر والتعديل وائمه التحذير والحجر النزي واجبنا مفسدا النصيب انت ايه مفسدان منك ابن لو انا استنيان لابد ان نرتكب المفسدة الادنى لأجل دفع المفاسد الكبرى ان الذين امنوا ان الله يحب كل خوان كفور الله ما يود كل خوان كفور خوان كثير الخيار فطعم كداتنيانا كهجي كداتنيانا كهجي ولا ثابت أدريتا بيس مسترا بيس تامانينات بيس إيمانة بيس أكيدا بيس يهونا عمليتا بيس يهونا الله جل وعلا أي ودو وياو الله ينقدي والله لا يحب الخائنين لابد إلى آيات معرفة والله لا يهدل وأن لا يهدي كيد الخائنين والله لا يحب الخائنين كفور ولا تغاو خول ولا فعال فعول كل خوان ببزا قطر يا اللهم على موددو يبزالي تنسم كونه باينتونه لانه ولا لا يحب الخائن القائن من حصلت منه الخيار ولو مرتان عدلي يا ولك بحديثه أربعو من كنا فيه وجدنا بهن أربعو من كنا فيه كان ملافقا خاري ومن كان فيه كسلة منهن كان فيه كسلة منهن فتى أداء إذا أدف كذب وإذا أتوا من خان وإذا وأدعى غدر وإذا خاتم فجر ملوك وملوك بتنشوه عريسة الإنسة ويقول له ليقول كفور إذا الإنسان وإن ننسى لكفور ننسى لذلو منقفر إن ننسى لذبه لكنود إن ننسى لكفور مبين وتلاقي كافر لنعم الله جهود لنعم الله خوان أي خائن إيش لأمانات الله تقابنا الشو ثم قال سبحان أذن للذين قاتلوا بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذي يخرج من ديار بغير حق لله يقول ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدموا الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذي يخرج من ديار بغير حق لله عفوا أذن الذين يقاتلون لم يواقوا أجرهم وصوت فقدوا الله الشعر بنا سنستطيع أن نزل يتزول بمونا الشعر هي مجمرة في قادنا تزازة يدل يا مدينة كهيد وعلا صحابة وش يا من نبر نبي عندن دكار كمية أستمر أستمر وسيدات يا بسلم دوم دمو عرب وش آنان اقبلوا نبر يا نين تطعين واتشون حقيقة وفنقر وموتات رث نبر اسلام كما طاب وعلا كنبي يسير بيشا مقواز جمعه نبي يسطو واتشو سمر بيشا يقبلوا جمعه ونوم جن اهين هنيتا ميات عراو مبتون ميات قبلوا جيان دون يعملوا نبر افلان جاهدوا الى واتشون قوي قويسين كذا أذن أهن استفقدوا للذين يقاتلون أذن الذين يقاتلون من قدلوا الشهر بأنهم ظلموا يتزلمون ويتنسى تفقدوا الله الشهر وإن الله على نصرهم لقدير الله دم النصرون سواق بزيب مرداته شاينو يمن آت ورد سلسل دموك آت وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوا هاي تقفتموه واخذوا من يتأخرجوكم وفي عشر الملكات وهذا قال عند المسيح حرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوا كذا جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقال حتى لا تكون فتنة وتكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص إلى أن قال فمن اعتدى عليك فأعتدى الإثم أعتدى عليك إلى أن قال يسأل عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وسد عن سبب كفر به والمسجد الحرام إخراج أهله منه أكبر عند الله والشهر أكبر من القاتل آيات ما تقايلها مجمرة تفقدوا هذا إن دين تقاد جوكا لمن مدين دي أدربو لجال الصلاة كما سيرا يوشين دي أمالو تفقدوا هذا قتلوا على العرب بوهارا قتلوا مطا سنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان في اليوم الثاني عشر وكان اليوم يوم جمعتين فإن الله نصر حزبه وأهل طاعته وخذل أعداءه وأعداء رسوله وهم الشرقان ملتقى الجماعات وإذا الله جمعات النفرد لقدير شاهدهم واستردهم ما أنه يواردهم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده أي الذي أن تنصر الله ينصرك ولا يأتي بنصره من يشاء وقال جل وعلا الذين أخرج التوطوت من ديارك أكلاتك مكة التوطوت بغير أكال من أنطفة من وطبت من مبت الناس شكر سائفر إلا يقول ابن الله قلت أجل الله أنه ما لأتا أجل كارو بستكا إيه ما لأتا أجل أجل إيه دم أطفاته أنه لأسلتا كارتو إنهم كنتم بيكونين قبان نبرم وأنهم إيه قالوا بستكا إيه دم أطفاته أنه ما لأتا أجل ايه مارد ايه دم اتفاد كالا منه ما فتفاد شو لما نماتا ماتا الا يقول ابن الله وما نقم الا يؤمن بالله العزيز الحميد وما نقموا الا ان اغناهم لم يصدر ورسوله ولولا دفع الله الناس بعض البيت الله كفيل حزبوج وكفيل حزبوج ما يتكلكل به النورو بمسلم الكافر وش بدقنا وش مصيبة وش الله ما يفتر نورو لو الدين السوامعو ينساروا السومعا ليسفروا بك باتفرار سنبك وديعوني أي هداوة ليس كريستان سوامي جاءوا السومعا ينساروا كنيسا منه وديعون جاءوا بيعتي وهي لليهود والسوامع للنصارى سومع وسلوات ثلاث مفرح فقرنا بعد سجدنا وما سمسلمون وما ساجدوا المسلمون وذكر في اسم الله كثير الله سبذوا يوثابات شغلون مسلوشنا سلامي وشبيعوش بوجموا نبر قلنا زين داي ودموا الله يا ويتوستنا مسلو شرب شرب توستنا سواش ديك لا كوت الله يدرقال من حكمتي وقوتي ثم قال ولا ينسى أهون دقم ولا ينسى والله اللي رد الله ما ينسى يوم يرد الله والله اللي رد يا مبلوش يرد أشواله الذين يقولون نسونا أشواله إنا ننسو سنة والذين آمنوا في هذه الدنيا إن تنسونا ننسور خوصة بالأقدامكم احفظ اللي احفظ إن الله لقوي عزيز الله ينجيب رتنا الشنافين برتنا الشنافين مثل هذا في سورة حديث لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزل الحديث في بعض شديد ومنافع للناس وليعلم الله ما ينصر رسله بالكيد ان الله قوي عزيز وقال جل وعلا كتب الله اغلبنا انا ورسل ان الله قوي عزيز وقال جل وعلا رد الله الذي كفر بكيزي لم ينالوا خيرا وكفر له من القتال وكان الله قويا عزيزا ايش سواني بيو السوم هذا قبل جد إهيل النزي أو إسلام بزالة كأمتوط مسلمين كأنه مقدر إفق أدم إله هزاناته سيته نسأل الصحف ما قل لي بسو ما أعوى بيادة كريستا بشرش إستيالة ومسجد كيسك على درسة مقدر إتشالم إله بني بإسلام يعني سيما تذكرون وإيد اللب دعوة إيد الرجل لاتهم هذا إيد اللب شكال كفرات مدقف إيد اللب قل النزي حتى تكيان جاسي كايد النزي كالنا قوثرة ما يقدلوا إيه إنهم يورط على ثمة أنا برهين بفرس أنا بر ከውጭ ይመጣ ኪብራ እንዳለ ያሳይ እንደዛ ወዳ ሞከሩአሉ ኪብራ ለማለት ነው ኩፍሩ ቤት ምን ኪብራ አለው አላሁ አክበር አላህ ወነጀር ግን በንስባ መዲና ሲሄዱ መዲና በጋን መዲና በጋን እንጠብቅ ብሎ ከአይሁዳዎቹ ጋር ጉባኤ አደረጓል ለእናንተ ማለት ለኛ ማይማናታችን ግን መዲና ጋራችን በጋራ ሀገራችን እንጠብቅ ብሎ ከዚያ ጠላት ተባብረን ነበር ቃላቸውን ግን አፈረሰ ከዚያ አቋያ ያው ለኛ في حكم المستعان على المؤهدنا اتشو اذا لم يعني يعتذ علينا فلا سينا ان نعتد عليه في حكم المؤهد او في حكم المستعان اتشو الى اعتداء لجسون كموصل كماكفر بلت من اعتداء بايفا بجاري السو مسلمو متنكر على الذي اندى يوصل مسلم متنكر على الذي برغيت بمؤهدا جزي عند المسلم كفتنا كاكفر ያኔ እንዲገደል ብሎ የፈረመ ከሆነ የተሸረጠ ከሆነ ይገደላል ይላሉ። የሙስሊሙ ላይ እንዲደብለው አለዛ ግን አይገባም። ወላሂ ማስተዳይ ይበልጣል። አንደኛ ይሄን ማድረጉ ኢስላም ምን ዲላ መጫል ገይራ ነው ተቅሊድ አለባቸው እንጂ ነፍስ ማቃለል ይሆናል እንጂ በለባስ ይሄናቸው ያጠናክሩ ብሎ በሙስሊሙ ችግር ይስተናዘብ ይችላል። አላያ ያ ካፍር እንደ ሙስሊም አይደለም ወንጀልነቱ ማጥፋቱ ነው ነብራቱ ነው ትብሩ ግን ይሄን ቢሆን ነዚህ ይሁን ተአበለ አይባልታቸው ወግላቸው ይሸይ ከወደ አፈንዶ ወደሎ ይፈቀድ ዘልመ ነው ለምን ካፍር ኩፍሩ ብቻ ተፈሩ አንተ እስላም ባልፈቀደው መልክ ማጥፋት አይቻልም ሐርቢ ከሆነ አው في وقت الحرب تعالى اذا خالد المسلمين هذه الافائل الشريعه السافرة كفروا واما منام تميت بيهود منام بلال بيهود باقي الله اتشاو منام بيهود يسارو في النقر انيا بزر مسارو بس ما اتفار ما ودم ما فندات ايفكر سن بلوكو اسلام كافر سنونو بتشاكو ايدا يقدلالو كافر بكوها قرونو هدايا نبياتو شمون كان دي هدايا لسطو سال انيا انكرتو انيا سمشتا نقضو سال سي جمرم دمو وجهنا تدريسنا فما قال الذين ان الذين اتوا ان مكننا بمدر دفنا مساجد الله لنا تطفنا سفن الله كده اقام سلام يقاكم من اعظم التمكين في الارض ان سلام بيتنياو قطمين سلام سمتين في ذا حجر تتركب السجد كهون اذا كان السجد كهون بالك عم تكمل في التركين كهون الذي ايوام العالم ناجيو አምሩ ነው እንደምከር አጠቃላይ የሸሪዓ ወን ቁልፉ ነው አንዲያዎች የሳሊሆች ስራን ዲን ብያ ሚላማበት በመልካም ማለት ይሄ ለደህንነት ለኢኮኖሚ ካሪ ለህይወ ለደህንነት ለሃይማኖ ለጤና ለአምሩ ለክብር ለሀገረው ነገም ይጠቁ ነገር በአምሩ ነው ይካም ሰይ አላህን መብት ነው በአላህ መሬት የመጣለትን አላማ ፈጣን ይታው ዘካ ደሞ በምድር ገጽ ያለ ምስኪኖች ዳዎችን አላህ ከፍታ ገንዘብ ታካብዛል ያላህ ነጥና ወላክ ምጥብቁበት ነው ለዚህ እና መጣላ አለኒ መከና ፍላዳካ ምስተዋተው ዘከዋም በመልካም አደረናን ከመንከር ይከለከለ እትልቁ ነገር ይሄ ወሚስተዋዳ ከሲሩ ያምናቂን ሰላት ወአምር ቢልማዕሩፍ ኢላ وقال جل وعلا والمؤمنون بعض اولياء بعض امرون بالمعروف والمنكر وقيموا صلاتنا ذنبنا الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله يا الله جل وعلا زكاه امنهم المنكر يا بل ومن الامر الذي ومن اعظم المعروف الذي امر به السلام وكذلك الزكاه ومن اعظم ما ينهى عنه يعني ترك الصلاه وترك الزكاه ولله اكبر سيدنا جلاله ودرشاته ومدام دنياته ودعلا من لسال الله سر لتقبات شوال يا الله سيد جنانيو يبكف فلاته